نور من القرآن. قال الله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يخبر سبحانه وتعالى أن لكل إنسان ملائكة يتعاقبون عليه، حرس بالليل وحرس بالنهار، يحفظونه من الأسواء والحادثات، فيحفظونه مما يضره من طوارق الليل وحوادث النهار، ويحفظونه من الموت ما لم يأت أجل، ويحفظونه من الجن والهوام المؤذية ما لم يأت قدر، لطفا من الله ومنه، وتكرما منه ورحمة. فإذا جاء قدر الله خلوا عنه وتركوه لما كتب الله عليه، كما يتعاقب ملائكة آخرون لحفظ الأعمال وكتابة الأقوال من خير أو شر، ومن طاعة أو معصية. ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فاثنان عن اليمين والشمال يكتبان الأعمال ويسجلان الأقوال. فصاحب اليمين يكتب الحسنات، وصاحب الشمال يكتب السيئات. وهؤلاء الحفظة تتعقب كل إنسان وتحفظ عليه كل شاردة وواردة، وكل خاطرة وكل خالجة، فما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالإنسان بين أربعة أملاك بالنهار وأربعة آخرين بالليل، حافظان وكاتبان، فيتعاقب فينا ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيصعد إلى الباري سبحانه وتعالى الذين باتوا فينا فيسألهم عنا وهو أعلم بنا: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون. والله سبحانه وتعالى يتعقب البشر بهؤلاء الحفظة لمراقبة ما يحدثونه من تغيير في أنفسهم وأحوالهم، فيرتب عليها تصرفه بهم، فإنه تعالى قد قدر في علمه السابق أنه لا يغير نعمة أو بؤسا، ولا يغير عزا أو ذلة، ولا يغير مكانة أو مهانة، إلا أن يغير الناس من مشاعرهم وأعمالهم وواقع حياتهم، فيغير الله ما بهم على وفق ما صارت إليه نفوسهم وأعمالهم. وإنها لحقيقة تلقي على البشر تبعة ثقيلة، فقد قدر الله وقضى وجرت بهذا سنته، أن تترتب مشيئة الله بالبشر على تصرف هؤلاء البشر، وأن تنفذ فيهم سنته بناء على تعرضهم لهذه السنة بسلوكهم وأعمالهم. وهذا دليل تكريم للإنسان بأن يكون هو بعمله أداة التنفيذ لمشيئة الله فيه، فإنه تبارك وتعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.